أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hello. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نعم نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل متصدعا من خشية الله. وتلك لم تال نضربها للناس لعل يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله والله الذي لا إله إلا هو الملك والله الذي لا Oh, الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن والمؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها يتذكر الإنسان ما وبرزت الجحيم لمن يرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها أنت من ذكراها إلى رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ بسم ربك الذي خلق لا ربك قارعة ما القارعة ده ما فينا الحب والله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجباد كالعهن المنفوش فليدع ناديه فندع الزبانيه كلا لا تطع واسجد واقترب الله واكبر بك الله العظيم الفاتحة.